الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى هذا هو اللقاء الثاني في حديثنا حول سلسلة عالج نفسك بالصلاة. أحبتنا في الله، حتى لا يسأل العبد يوم القيامة بعد أن يمر مثلا عليه 80 عاما أو 60 أو 70، فيسأل ويفاجأ بمفاجأة يوم القيامة فيقال له: عبدي، أمرتك بالصلاة فلماذا لم تصلي؟ رغم أنه صلى في هذه السنوات التي عاشها في الدنيا، لكنه يصدم عندما يسأل مثل هذا السؤال: أمرتك بالصلاة فلماذا لم تصلي؟ فطبعا العبد يقول: إزاي يا رب، ده أنا كنت 60 سنة ولا 70 سنة بصلي، إزاي تقول لي أنت ما بتصليش ليه ولا ما صليتش إزاي؟ فده لأن هو أهمل طلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن عنده علم في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان الذي لم يتفقه في دينه هذا إنسان لم يرد الله عز وجل به خيرا. فالمقصود، قلنا أن ما تظنه أنت أنه يجوز به الطهارة في الشرع قد لا يجوز، وما تظنه أنت أنه لا يجوز أن تتطهر به في الشرع يجوز التطهر به. يعني مثلا كما ذكرنا قبل ذلك، فقلنا إنسان بيتوضأ في إناء فيه ماء في البيت، خلاص كده بيتوضأ، وبعدين جاءت قطة فبدأت إنها إيه تشرب من هذا الماء. السؤال: هل هذا الماء يصح الوضوء به ولا لا يصح؟ والقطة شربت منه، ها؟ ليه؟ لماذا يصح؟ أيوة، السؤر يعني ما تبقى من الشارب، سواء الإنسان هو اللي شرب أو حيوان هو اللي شرب، فما يتبقى ده اسمه إيه؟ سؤر. بس السؤال: طب ما هو لو كلب شرب ما ده اسمه سؤر، والقطة لو شربت ده اسمه سؤر، البقرة، الجاموسة، الإبل، الأغنام، الخراف، ده اسمه إيه؟ سؤر، سؤر الحيوان. أسد، ها، مين فيهم بقى اللي ينفع ان احنا نتوضى فيه بالمية دي ومين اللي ما ينفعش؟ طيب انت قلت ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه هو اللي بقى ايه السؤر بتاعه طاهر، لانه متخلف عن ايه، عن ما هو طاهر، عن لحم طاهر. يبقى بناء عليه لو البقرة أو الجاموسة أو الأغنام أو الماعز أو الخراف شربت يبقى توضى، لكن القطة ما بناكلهاش، والكلب ما بناكلوش، والحمار بنركبه ما بناكلوش. أنا بتكلم طبعا عن الحمار الإنسي المستأنس، مش بتكلم عن الحمار الوحشي اللي هو الحمار المخطط، لأن الحمار المخطط أكله حلال، خلاص كده الحمار المخطط إيه أكله حلال، والحصان أكله حلال. لا، مفيش حاجة اسمها بقى ربع معين في الحصان هو اللي حلال، الحصان كله حلال، حلال إنك تأكل الحصان كله. ها؟ يعني إيه الوقت؟ هو الأصل في الخيل إن هي بتستخدم في الحروب والقتال، لكن أنا دلوقتي مثلا ما هو السبب إيه؟ هي دي المشكلة، ان عشان الناس ما بتاكلش حصانها كتير، ها، فخلاص الناس بقت في دماغها ان الحصان حرام ان حد ياكله. لا، حلال ان الحصان يتاكل، مش حرام. بس الكلام ده امتى بقى؟ ما يبقاش انا مثلا عندي بقره وجاموسه، ها، وخروف ومعزه، واسيب دول واروح اكل الحصان. ليه؟ ما انا ممكن خلي بالك ممكن يبقى عندي كل ده واكل حصان مش حرام، مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم يعني لا الحصان هخليه استفيد بيه في حاجه تانية، ده اللي بتكلم فيه يعني، هركبه انما اروح اركب الخروف مش هينفع. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فالمقصود يعني يبقى اذا بعض الناس يقول لك لا ما القطه شربت من الميه يبقى مش هينفع اتوضى بالميه دي، فبنقول له لا الشرع قال ان ينفع، يبقى اللي انت ظنيته في دماغك انه ما ينفعش طلع ايه؟ ينفع. واديك مثال تاني برضو قلناه، بئر ماء موجود في قريه او في بلد بيلقى فيها مثلا الحيوانات النافقه، بقره ماتت، جاموسه ماتت، بطه، وزه، ديك، فرخه، دجاجه، حاجات ماتت اترمت فيها، زباله اترمت فيها، خرق، قماش اترمت فيها، قطه معديه شربت، كلب معدي شرب، حمار شرب فيها، شرب من الميه دي، الميه دي ينفع نتوضى بيها؟ زي الترعه، انت تقصد زي الترعه يا عم زكي. يعني ميه جاريه فنشرب منها، طب ميه واقفه راكده ما ينفعش. طب ايه رايك انها تنفع؟ بالظبط، اذا كانت كتير، اللي هو حديث النبي قال ايه بقى؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس، وفي روايه لم يحمل الخبث. يبقى في حاجات بالعقل انت تقول عليها لا الشرع قال عليها وفي حاجات بالعقل انت تقول عليها الشرع قال عليها لا. زي بص الميه دي، بص المثال ده، في ميه، نوع من الميه، خلي بالك معايا، يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات، وفي ميه لا تستعمل في العادات ولا تستعمل في العبادات، وفي ميه تستعمل في العادات ولا تستعمل في العبادات، وفي ميه تستعمل في العبادات ولا تستعمل في العادات. طب بالصلاة على رسول رب الأرض والسماوات ما فهمتش ولا كلمة صح؟ ايه؟ دخلت كلها في بعض، صلى على رسول انا فاهمك، صلى الله عليه وسلم. ميه، ركز معايا، ميه، ميه طالعه من ترمبه، من بير، نازله من السماء، من نهر، من بحر، الميه دي اتوضى بيها، يصح الوضوء. ليه؟ الميه اللي جايه من بئر او من ترمبه دي ميه عذبه طاهره في نفسها مطهره لغيرها، فاسمها في الفقه ماء طهور، فهي طاهره في نفسها مطهره لغيرها، فتنفع الميه دي في العادات ان انا اشرب منها، ان انا اطبخ منها، اعمل منها عصير، تستعمل في العادات وتستعمل في العبادات، في الوضوء والغسل، تنفع كده ولا لا؟ يبقى دي ميه ايه؟ في العادات والعبادات. في ميه تانية بقى لا تنفع لا في عادات ولا في عبادات، زي مثلا مياه راكده، خلاص، نما فيها مثلا طحالب وبكتيريا وبالهريسيا، وشربت منها كلاب وخنازير، هدي بقى تنفع، لا تنفع لا في عادات ولا في عبادات، خلاص كده. دي لا هتنفع تعمل بيها عصير ولا تطبخ بيها ولا تغسل بيها هدومك ولا هينفع تتوضى بيها، خلاص كده. ميه نوع تالت بقى تنفع في العادات ولا تنفع في العبادات، زي ايه؟ جبت شويه ميه حطيت فيهم فرخه دجاجه وحطيتها على النار لمده نص ساعه، ينفع توضى بيها؟ بقت مرقه، بقت شوربه، يبقى تنفع في العادات ناكلها ونشربها، لكن ما تنفعش في العبادات. فهمتني؟ ميه زي البئر بقى اللي بقول لك، بئر او ترعه، ميه ترعه مرمي فيها حمار ميت، جاموسه ميته، الزباله اترمت فيها، خرق قماش مرميه فيها، وفيها شويه طحالب، بس كل ده ما اثرش في لونها ولا طعمها ولا ريحتها. ما اثرش في لونها ولا طعمها ولا ريحتها ولا اللزوجه اللي فيها. فدي ما تنفعش في العادات انك تاكلها وتشربها، لكن تنفع في العبادات انك تتوضى بيها وتغسل وتغتسل بيها. فهمت المقصود ايه؟ يبقى كده عرفنا اربع انواع. طيب تعالى بقى نتكلم عن السلسله اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي تحت عنوان عالج نفسك بالصلاه. عالج نفسك بالصلاه هو سبب السلسله دي ايه؟ سببها ان احنا عايزين نقول ان كتير من كتب الفقه وكتير من الشيوخ المشايخ والعلماء والدعاء لما يجي يتكلموا عن الصلاه، كلمك عن الصلاه وعن الوضوء، ها، يكلمك عن القيام والسجود والركوع، يكلمك عن الامور الفقهيه الخاصه بالصلاه، ويكلمك عن الحسنات اللي انت بتحصل عليها لما تخشع في الصلاه وغيره، وبيكلمك عن خطوره ترك الصلاه. نادرا اما تلاقي حد يتكلم وهو اثناء بيتكلم عن الصلاه ان هو يكلمك عن فوائد الصلاه الصحيه والنفسيه والبدنيه والعلاجيه. فالصلاه علاج، عشان كده بقى السلسله عاملينها ايه؟ عالج نفسك بالصلاه. الصلاه علاج للمريض النفسي، علاج للمريض مرض بدني عنده اي مرض في بدنه، الصلاه علاج. الصلاه علاج للقلوب، علاج للذنوب، علاج للنفوس، علاج للأرواح، علاج للأبدان. بس قبل ما نتكلم عن الصلاة لازم نتكلم عن الطهارة اللي بيها نقدر ندخل الصلاة. والطهارة مش نوع واحد، في طهارة إما بالوضوء وإما بالغسل، ولو ما فيش وضوء ولا غسل بالماء هيبقى بالتيمم. فالصلاة علاج، ولكي تطرق باب الصلاة لابد وأن يكون أمام بصيرتك الطريقة، وهو أن تكون من المتطهرين. يبقى قبل ما تدخل الصلاة لابد تكون إيه؟ من المتطهرين. يقول الله رب العالمين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الله والله يحب المتطهرين. فالطهارة نظافة، ولا يقبل على الصلاة إلا كل نظيف. والطهارة إما بالوضوء أو الغسل أو التيمم إذا تعذر الحصول على الماء. طب تعال نتكلم على واحدة واحدة منهم. أولا الوضوء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل الصلاة إلا لما تعمل الأول تتوضأ. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على فرائض الوضوء اللي هي وردت في الآية دي. ما ورد في الآية ايه؟ غسل الوجه، غسل الأيدي إلى المرافق، مسح الرؤوس والأرجل. طب فين المضمضة؟ فين الاستنشاق؟ فين مسح الأذنين؟ فين الكلام ده كله؟ كم مرة؟ ثلاث مرات ولا مرة ولا مرتين؟ هنا بقى تيجي السنة. فزيادة على فرائض الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق يعني ان انت تاخد ايه؟ تاخد الماء في الانف. والاستنثار يعني ان انت تخرج الماء من الانف. ومسح الاذنين وتدليك الاعضاء، مش انك انت تحط ايديك تحت الماء وتشيلها، لا، تدليك. وتخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين، وغسل كل عضو ثلاث مرات مع ما عدا مين؟ ما عدا الرأس مرة واحدة والأذن مرة واحدة. الهيئة دي بقى اللي وردت في الآية السادسة من سورة المائدة في القرآن، وردت في حديث أبي هريرة عن النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وتم السلام، يبين لنا هذا كله أن الوضوء طهارة جسدية وطهارة معنوية وطهارة نفسية ووقاية من الأمراض صحية. إزاي الكلام ده؟ صل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. يا ريت بقى تركزوا معايا كويس جدا عشان الموضوع ده جديد وما حدش بيتكلم فيه. الأثر النفسي للوضوء. الوضوء طهارة من الأحداث الظاهرة بالبدن. أي شيء على جسمك لما بتتوضأ ما خلاص بيزول، يبقى ده طهارة من الأحداث الايه؟ الظاهرة على البدن. فيبقى البدن كده ايه؟ قولوا نظيف. كما أنه طهارة باطنية من جواك من نفسك. إزاي؟ يكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، يعني توضأ صح زي ما احنا بينا كده، فأحسن الوضوء خرجت خطاياه الذنوب يعني من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وده حديث رواه الإمام مسلم. بس الكلام ده ايه؟ مش أي ذنوب، الكلام ده خاص بصغار الذنوب بس. إنما الكبائر لا، الكبائر لابد في كل ذنب من الكبائر دي بتوبة خاصة منه هو. يبقى الوضوء دلوقتي بيعمل ايه؟ بينظف بره وينظف جوه. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض تمضمض خرجت الخطايا من فيه. الخطايا بتخرج منين؟ من الفم. انت ياما اتكلمت كلام ما يرضيش ربنا الملك الديان، فتوضيت فغسلت الذنوب والمعاصي والآثام التي ارتكبها الفم واللسان. ركز بقى معايا. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أصفار عينيه يعني الرموش، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. تخيل. وهذا حديث حسن صحيح. فالأصفار التي تخرج الذنوب من العين الإنسان مع الأصفار، الأصفار جمع إيه؟ صفر، اللي هو الرموش، اللي هو الشعر، أصل منبت الشعر في الجفن. يبقى المقصود فعلا إن الوضوء بقى إيه؟ طهارة من الأشياء اللي على الجسد من الخارج، وطهارة للنفس من الداخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج، يعني الإنسان يخلص الوضوء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث ده عمل ايه بقى في نفسيتك؟ حاسس ان نفسيتك مستريحة ولا لا؟ فالوضوء ليس مجرد غسل ظاهر لأعضاء الجسد بالماء لتنظيفها من الأقذار فحسب، بل إنه أيضا عملية رمزية. ليه؟ لأن الحديث تضمن صورة بلاغية جميلة، حيث شبه الخطايا أو الآثام، شبهها بشيء حسي يتحرك، واستعاض عنه بصفة من صفاته وهي الخروج. فكأن الخطايا كالأقذار تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فكما أن الوضوء عملية غسل للأعضاء من الأقذار، فهو كذلك عملية رمزية لغسل الأعضاء من الآثام والذنوب. يبقى الوضوء هو أيضا عملية رمزية لغسل الآثام والخطايا وجعل النفس في رقابة ذاتية وتوبة مستمرة. ما انت لما تتوضأ وتيجي ترتكب ذنب ولا حاجة، تقع في ذنب، تقوم تقول ايه؟ الحمد لله ان الوضوء بيمسح الذنوب، صح؟ بعد كده لما انت توضيت ومسحت الذنوب، تيجي تقع في ذنب تاني تقول الله هقع في ذنب ليه بس بقى، ما انا لسه دلوقتي كنت متنظف دلوقتي واصبحت نظيف من الذنوب، اروح اقع في ذنوب تاني ليه؟ يبقى الوضوء دايما بيخليك ايه؟ ها؟ تحافظ على انك ما تقعش في ذنوب. فقد تنظر العين الى ما حرم الله عز وجل عليها ان تنظر اليه، أو تستخدم اليد في إيقاع الأذى بالغير، أو تطأ الرجلان مكانا تنتهك فيه حرمات الله، أو تسترق الأذن فتسمع ما لا يحب الله سماعه ولا يجب عليك سماعه. فغسل الإنسان لهذه الأعضاء بالوضوء يوحي له أن عليه أن يغسل معها ما اقترفتها هذه الأعضاء من آثام، ويبتعد عن عوامل الشر ودفع وساوس الشيطان وتجنب الأعصاب بالغضب، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. يبقى إذن الوضوء، ها عرفنا كده الوضوء إن هو طهارة بدنية وطهارة نفسية. طب هسأل سؤال بالله عليك، أنت لما سمعت الكلام ده دلوقت تحس إن نفسيتك مستريحة وفرحان إن في وضوء ولا لأ؟ ها يبقى ده طهارة إيه؟ نفسية. كذلك الوضوء وقاية صحية من الأمراض. الوضوء وقاية صحية من الأمراض. أولا الوقاية من الأمراض المعدية. تنتقل الأمراض المعدية، هما يعني طبيا بيسموها أمراض معدية، لكن ما فيش حاجة اسمها عدوى، لا عدوى ولا طيرة في الإسلام، ما فيش تشاؤم في الإسلام يعني، وما فيش حاجة اسمها عدوى. المقصود الوقاية من الأمراض المعدية، تنتقل الأمراض المعدية من طريق الفم، عن طريق الرذاذ، وعن طريق الأيدي الملوثة بالجراثيم مثل الكوليرا مثلا، أو الحمى التيفودية، أو الالتهاب المعوي، أو تسمم الطعام الجرثومي، أو غسل الأيدي في الوضوء بماء مثلا ملوث. طب يقضي على الكلام ده كله ايه؟ ان احنا في الوضوء بنعمل ايه؟ بنغسل ايدينا، فيبقى كده ازلت ايه؟ ازلت اثار الميكروبات والجراثيم اللي موجودة على الايد، اللي ممكن ايدك تنقلها عن طريق العدوى. صح؟ يبقى غسل الأيدي في الوضوء وقاية من هذه الأمراض. مش بس كده، برضو المضمضة والاستنشاق، فما يتنقلش ايه الميكروب عن طريق الرذاذ. خلاص، يبقى الوضوء وقاية صحية من الأمراض المعدية، كذلك الوضوء وقاية من الأمراض الجلدية. العلم الحديث جاء ليؤكد على مدى أهمية الطهارة والنظافة للإنسان متمثلا في الوضوء، فيقول مثلا الدكتور عبد الكريم شحادة في كتابه المدخل إلى الأمراض الجلدية، قال: والعناية بالجلد ترتكز في الدرجة الأولى على النظافة وغسل الجسم، وخاصة الأجزاء المكشوفة، الأجزاء المكشوفة من الجسم، والتنظيف المستمر ضرورة لتفتح مسام الغدد العرقية والدهنية. ويجب على الإنسان أن يغسل وجهه ويديه ورقبته، وأن يولي النواحي الإبطية والتناسلية اللي هو العانة يعني عناية خاصة. طب هو مش الوضوء كده؟ مش الوضوء هو غسل الأعضاء المكشوفة وجسمك؟ وغسلها أكتر من مرة؟ وهذا تأكيد لما جاء به القرآن في تشريعه للطهارة والوضوء، وهذا يحول ويمنع دون وصول الجراثيم إلى داخل الجسم، مما يحاول أن يثبته الآن العلم الحديث من أن الوضوء يحفظ وظائف الجلد ويحول دون وصول الأمراض إليها. يبقى الوضوء إيه؟ وقاية من الأمراض الجلدية. كذلك الوضوء تنشيط للدورة الدموية. إن الماء الذي يراق على الوجه واليدين 5 مرات أو يزيد عن 5 مرات، ده لو أنت هتصلي سنة ونوافل يعني وتتوضى لها، هذا الغسل الذي يكون 5 مرات للوجه واليدين أو يزيد عنها في اليوم والليلة، يؤدي إلى انقباض العروق الشعرية السطحية الجلدية، ثم إلى انبساط هذه العروق. وهذا الانقباض والانبساط يزيد حركة القلب، يزيد حركة الايه؟ القلب، ويقوي حركات التنفس، وبذلك تنشط الدورة الدموية العامة، وتتجدد حيوية الجسم، فتتنبه الأعصاب القلبية والرئوية والمعوية وجميع الأعضاء والغدد بالجسم. يبقى الوضوء تنشيط للدورة الايه؟ الدموية. كذلك الوضوء وقاية العيون من الرمد، فإن عملية الوضوء تقي العيون من إصابتها بالرمد، لأن العين تغسل بالماء النظيف 10 مرات في اليوم، فما تصابش العين بالإيه؟ بالرمد. خامسا الوضوء وقاية الفم وتطهيره، فإن عملية المضمضة تطرد فضلات الطعام المتبقية والمتجمعة بالفم، والتي لو تركت بقايا الطعام دي لو تركت في الفم لأدت إلى أولا تغيير رائحة الفم نتيجة تحول المواد الغذائية المتبقية من فضلات الطعام بسرعة إلى رائحة كريهة مميزة ونفاذة. ثانيا تليف الفم وورم اللثة والتهاب اللسان وتسوس الأسنان وتشويه الأسنان. يبقى الوضوء ايه؟ وقاية الفم وتطهيره. سادسا الوضوء وقاية من الزكام وتطهير مدخل الجهاز التنفسي، فإن عملية الاستنشاق اما بتاخد المية بالأنف، والاستنثار انك انت تطلع المية من الأنف في الوضوء، هذا كله بيطهر مجاري الأنف من الجراثيم التي تتجمع في جوانب جدار الأنف، كما تدفع بالنفايات والأوساخ العالقة بالشعر الموجود في الأنف عند مدخل الأنف. وبعدين انت الأنف بيبقى فيه مخاط، وانت ماشي في الطريق فيه تراب، فانت بتشم التراب ده، يجي ذرات التراب مع المخاط تتجمع تعمل زي طينة، ها؟ يعمل لك بعد كده تراكم الطين دوت او المادة ديت في الأنف مع التراب، والتراب ده طبعا جاي محمل بايه؟ بجراثيم وميكروبات، تقوم تنشط، تقوم تعمل لك بقى التهاب في الجيوب الأنفية، تعمل لك التهاب في الأنف، في جدار الأنف، إنما المضمضة، إنما الاستنشاق والاستنثار بينظفها. فإذا كان الوضوء بالماء البارد كان ذلك سببا للوقاية من الزكام المكرر. لو استنشقت ميه بارده مش ميه دافيه، عارف ليه؟ ما الواحد بيصاب بزكام ليه؟ ورشح ليه؟ وبرد ليه؟ لما بتطلع من مكان دافي لمكان بارد، صح ولا لا؟ ليه؟ لان خلاص انت درجه حراره الانف عاليه خلاص، فانت بتشم هواء بارد فيحصل التهاب. انما لما تتمضمض بميه، لما تستنشق بميه بارده، خلاص اصبح في تكيف ما بين الانف وما بين الهواء المحيط، فما تعصبش بالزكام. ايه؟ وليها اجري. خلاص كده؟ طيب سؤال بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اتمضمض ثلاثة، استنشق ثلاثة، اغسل وشك ثلاثة، اغسل ايديك ثلاثة، رجليك ثلاثة، الله، ايه حكاية ثلاثة ثلاث مرات دي؟ الحكمة من غسل العضو ثلاثا في الوضوء، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى بتوضأ ايه؟ كل عضو يغسله ثلاثة، ما عدا طبعا الرأس مرة واحدة والأذن مرة واحدة. وهذا تأكيد إلى عدة أمور. أولا، إزالة الجراثيم عن الطبقة الخارجية لسطح الجلد في الوجه واليدين والأذنين. يبقى الغسلة الأولى بتعمل ايه؟ بتزيل الطبقة الأولى من الميكروبات اللي موجودة على الجلد. المرة ثانيا بقى، وقاية الفم من أضرار تعفن بقايا الطعام به. ثالثا، تنقية تجاويف الأنف من الجراثيم التي تؤدي به إلى الالتهابات المزمنة. يبقى مش بس إن هو مرة واحدة، لا، ثلاث مرات عشان يتم إزالة إيه؟ ما ممكن يكون في ميكروبات موجودة على طبقة الجلد، في ميكروبات ماسكة جدا في الجلد متمسكة به، ميكروبات موجودة على سطحه، فانت لما بتغسل اول مرة ازلت الميكروبات اللي موجودة على ايه؟ على السطح. المرة التانية بتزيل الميكروبات اللي هي ايه؟ متشبسة بالجلد. المرة التالتة بقى لو في جزء من الميكروبات دي لسه ماسك بيكون خلاص اتشال كله. ده غير بقى ان هو طبعا بيفتح المسام اللي في الجلد، وبيمنع تراكم الأملاح والعرق وغيره على الجلد وعلى مسام الجلد. يبقى إذن الوضوء طهارة إيه؟ بدنية صحية. من سمات الوضوء، الوضوء سلاح المؤمن، فإن من صفات الوضوء التعددية في اليوم والليلة، أولا عدد الصلوات المفروضة هي 5 صلوات ما عدا السنن والنوافل. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، يبقى على الأقل أوي 5 مرات في اليوم وضوء. ثالثا، يجب الوضوء عند الطواف بالبيت، ويجب الوضوء عند مس المصحف، وإن كانت هذه فيها خلاف ما بين العلماء، لكن الراجح والأعلى والأولى والله أعلى وأعلم أنه لا يجب عليك الوضوء عند مس المصحف، لكن يستحب إيه؟ الوضوء. كذلك يندب الوضوء عند ذكر الله، يستحب أنك تبقى متوضئ وأنت بتذكر ربنا، لكن اذكر ربنا في اي حال ما فيش مشكله. عند النوم وضوء، عند تناول الطعام والشراب للانسان الجنب، لو واحد على جنابه ومكسل ان هو يقوم يغتسل دلوقتي وحط له الاكل وعايز ياكل دلوقتي قبل ما يغتسل، فنقول له عشان تاكل اتوضى الاول قبل ايه؟ قبل ما تاكل. خلاص. وعند معاودة الجماع، رجل جامع زوجته اراد ان ايه يعود لها مرة تانية فيتوضى الاولى يغتسل، ما اغتسلش يبقى يتوضى. وقبل الغسل، اما بيجي يغتسل بيتوضى الاول. وعند تناول ما مسته النار، اما تاكل اكل الاكل ده كان اصلا اتعمل على النار يبقى تعمل ايه؟ تتوضى الاول. ايه ده؟ يعني الوضوء في كل حاجة. خلاص كده. اذا علمنا كل ذلك وغيره لأدركنا مدى الرابطة القوية للوضوء بين التشريعات الإسلامية والمنافع الصحية لجسم الإنسان. والذي لا يعمل بتشريعات ربه ولا يحافظ على ما وهبه ربه به من صحة وعافية فهذا هو الخاسر، أما الذي يحافظ على هذا كله فهذا هو المؤمن. ومن هنا فالوضوء الذي ربط بين كل هذا عامل إيماني قوي، بل هو علامة من علامات الإيمان، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شفت بقى النبي قالها ليه؟ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا جزء من حديث رواه ابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح على شرطهما. يبقى والله لو انا عايز اقول لك ده لو احنا ما عندناش الا الحديث ده، ده كفايه قوي، كفايه قوي ان انت تشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. يبقى انا عشان ابقى مؤمن لازم اعمل ايه؟ احافظ على الوضوء. الدليل على انك مؤمن، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الدليل على انك مؤمن انك تحافظ على الوضوء. الحمد لله. فالمقصود أن الوضوء بالوضوء وبشهادة أن لا إله إلا الله دخول الجنة. تاني، بالوضوء وبشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله دخول الجنة. لابد برضو من الإيه؟ من الوضوء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى دخول الجنة بإيه؟ بالوضوء وبشهادة التوحيد. تخيل، شوف ادي الوضوء اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان هو خطير للدرجه دي. الوضوء وشهاده التوحيد سبب لدخولك الجنه. ده مش الجنه بس، ده الابواب الثمانيه تتفتح لك وانت تختار تخش من انهي باب. يبقى كده عرفنا بعض من سمات الوضوء. طيب خلاص، اتكلمنا عن الوضوء وعرفنا بعضا من سمات الوضوء. تعالى لنتكلم عن النوع الثاني من الطهاره. ما النوع الاول من الطهاره اللي هو الطهاره بالايه؟ بالوضوء. النوع الثاني اللي هو مين بقى؟ الغسل. جميل. معناه ايه بقى الغسل؟ معناه تعميم البدن بالماء. افهم الجمله دي كويس قوي. يعني ايه تعميم البدن بالماء يا عم زكي؟ الغسل معناه تعميم البدن بالماء. عارف يعني ايه؟ يعني لو واحد على جنابه وعاوز يغتسل، لو نط في البحر ولا في الترعة ضرب غطس وطلع، خلاص هو كده اغتسل. ايه؟ طالما المية غطتك لحد راسك من فوق خلاص انت اغتسلت. ها؟ ما هو تحت الدش برضو نفس الحكاية، في البانيو ماشي. المقصود ان جسمك كله يجي عليه ايه؟ مية. يعني بص ركز معايا، ركز معايا. لو احنا راكبين دلوقتي مركب ومسافرين، هنروح يا عم نعمل عمره ولا نحج بالباخره؟ فراكبين بقى في البحر خلاص كده. بعدين خلاص انا صحيت من النوم، قلت هنام بقى شويه، اللي هو قالوا لي باقي ايه، باقي مثلا 3 ساعات على ما نوصل على المرسى بتاع المينا. فقلت يا ابني اما انام الساعتين دول واقوم. نمت ساعتين، قمت لقيت نفسي على ايه، على جنابه. انا اول ما قمت من النوم قالوا لي يلا السفينه بتركن اهي، اخش اخد دش، مش محتاج. لو احنا بقى فصل صيف ولا حاجه، اقوم نازل من السفينه ضرب غطس في البحر وطالع بنيه الايه، بنيه الاغتسال. خلاص انا اغتسلت. اه طبعا شرط النيه، من غير النيه خلاص. يعني واحد على جنابه، ركز معايا، واحد على جنابه وماشي في الشارع والسماء مطرت، ما اغتسلش. الا اذا بقى وهي بتمطر عمل ايه، نوى ان ده يبقى غسل، ومطرت مطره غزيره. فهمتها؟ طيب يبقى الغسل معناه ايه؟ تعميم البدن بالماء، فهو طهاره. وقال الله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الغسل اسمه طهاره واسمه ايه؟ غسل. ما ورد في الايتين، مره اسم طهاره ومره اسم ايه؟ غسل. طب وجوبه، اوجبه الشرع عند خروج المني بشهوه في المنام او في اليقظه وبعد الجماع او مجرد التقاء الختانين حتى لو ما فيش قذف، وعند انقطاع الحيض، وعند انقطاع النفاس بالنسبه للمراه، وغسل الميت. دول الاغسال الايه؟ الواجبه. اما الاغسال المستحبه فيستحب في احوال اخرى كالغسل لصلاه الجمعه، ده مستحب، والعيدين، وعند الاحرام للحج، وعند الوقوف بعرفه وغير ذلك، فدي اسمها اغسال ايه؟ مستحبه. طيب خلاص عرفنا معنى الغسل والناحية الوجوبية والناحية المستحبة. تعال بقى نتكلم عن الناحية الصحية اللي احنا بنتكلم عنها في السلسلة عالج نفسك بالصلاة. الفوائد الصحية للغسل، اولا الحيوية والنشاط للجسم. ان عملية الغسل والغسل والتدليك، تدليك اجزاء الجسم بالماء النظيف، يعيد اليه الحيوية والنشاط التي افتقدها عقب عملية الجماع مثلا. فالماء يعمل على تنبيه النهايات العصبية التي في الجلد، فالإنسان بعد الجماع خاصة الرجل يشعر بأنه متعب مرهق، في حاجة إلى أن ينام أو يستريح، لكن لو اغتسل يعود الإيه؟ النشاط. عشان كده يجب الغسل. خلاص كده؟ ده مش عشان ده بس، يعني عشان أمور كثيرة يعني. طيب من فوائد الغسل الصحية قلنا ان هو يعيد الحيوية والنشاط للجسم. ثانيا تخفيف الاحتقان الدموي، تخفيف الاحتقان الدموي. كما يعمل الغسل على تخفيف الاحتقان الدموي في الجلد والاعضاء التناسلية، مما يدفع الدم الى اعضاء الجسم خاصة القلب والدماغ. هو في امور طبية قوي مش عايز افتح فيها، بس عايز اقول لك ان الدم بيجتمع من جسم الإنسان، بيجتمع إلى الأعضاء التناسلية أكثر. خلاص؟ فمع الغسل يرجع تاني الدم، يرجع للقلب وللمخ. فهمت؟ ثالثا هو تنشيط القلب والدورة الدموية، نظرا لأن عملية الغسل تتطلب جهد عضلي، ما انت بتحك جسمك وبتتحرك صح كده عشان تغسل، كل تجعل الماء يصل إلى كل ايه؟ عضو من أعضاء الجسد. فدي كلها حركات عضلية، جهد عضلي، فإنها بهذا تنشط القلب والدورة الدموية، كما تنشط جميع العضلات الإرادية بصفة عامة. ما هو القلب النبض فيه بيزيد ليه؟ عشان يضخ دم زيادة، والدم لما يتضخ يوصل لفين؟ لجميع العروق والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية علشان يغذي الخلايا العضلات. فخلايا العضلات بتاخد من الدم اللي جاي لها دوت. ما هو الدم ده عبارة عن ايه؟ كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء. فكرات الدم الحمراء وغيرها، فالدم عامة محمل بايه؟ محمل بالكربوهيدرات والنشويات والبروتينات والفيتامينات والسعرات الحرارية. فده كله بيدي طاقة للعضلة، فتقوم العضلة تعمل ايه؟ تنقبض وتنبسط، تتحرك. وبناء عليه محتاج اكسجين، لان انت كده مع الحركة دي بيتم حرق. فعملية الحرق دي، حرق يعني المواد الغذائية وغيرها السعرات الحرارية، بتتحرق عشان تولد طاقة. فلما تتحرق يتخلف عنها ويوجد ايه؟ ثاني اكسيد كربون ومواد سامة، فمحتاج انها تخرج من الجسم. فتخرج عن طريق حاجتين: العرق، المسام بتاعت الجلد تتفتح فيخرج العرق ويطلع الاملاح والمية الزيادة في الجسم. طب والغاز بقى اللي هو ثاني اكسيد الكربون يخرج ازاي؟ يخرج عن طريق الرئة. فلذلك التنفس بيزيد، صهيق وزفير تلاقيه بيزيد عشان يجيب اكسجين جديد ويطلع ثاني اكسيد كربون. كل ده ايه؟ الغسل. شفت الغسل بيعمل ايه؟ رابعا من فوائد الغسل الصحية تأمين وظائف الجلد. فتؤدي عملية الاغتسال إلى تأمين سلامة وظائف الجلد المختلفة، والتي أهمها نقل الإحساسات وتنظيم الحرارة وحماية الجسم. ما احنا قلنا لما هتعمل حركة هيتم، مش انت بتعرق والعرق ده بيخرج من الجسم عبارة عن مية وأملاح زيادة، بتخرج عن طريق المسام بتاعت الجلد. هي مش بس زيادة، وكمان عشان تلطف درجة حرارة الجلد، بدليل ان انت في الصيف في الحر تلاقيك بتعرق وفي الشتاء ما تعرقش. ليه؟ علشان في الصيف الجلد من الحرارة هيجف، هيصاب بالجفاف، ولو اصيب بالجفاف البشرة تموت، ولو البشرة ماتت مش هتعرف تحس، لان الاحساس عن طريق البشرة بتاعت الجلد. خلاص؟ زائد ان الجلد لو جف مش هيعرف يقوم بوظيفته الطبيعية من حماية اللحم والعضلات والاعصاب والدورة الدموية والعروق والشرايين والاوردة اللي تحت الجلد. فمحتاج الجلد دايما يكون رطب، فعشان كده العرق بيخرج عشان يبقى رطب. مش بس كده، ده كمان مع العرق بتخرج كثير من السموم اللي في داخل الجسم. مش بس كده، نسبة المية مع الملح اللي جوه العرق اللي بيخرج من المسام بتاعت الجلد بتتأثر بدرجة البرودة اللي في الهواء، فتلاقي جلد الإنسان في عز الحر واللي عرقان تلاقي ايه؟ سائع. ليه سائع؟ مع ان الدنيا حر وسخنة، عشان تعمل تلطيف عشان ما يهلكش الجلد. شوف سبحان الله العظيم. طب العرق خرج والاملاح خرجت من المسام، والمسام دي عبارة عن فتحات في الجلد، هيحصل ايه؟ المية هتتبخر من الايه؟ من درجة حرارة الجسم وسخونية الجسم ومن سخونية الجو المحيط بيك. طب والملح هيتبخر؟ ما بيتبخرش، فيروح فين؟ هيسد مسام الجلد. فمحتاج تعمل ايه؟ تغسل. عشان كده الغسل. كذلك تنظيف الجسم من الأضران من فوائد الغسل. فتؤدي عملية الاغتسال إلى تنظيف الجسم من الأضران العالقة به، والتي تتكون على سطح الجلد كالإفرازات الدهنية والعرق والأوساخ المختلفة. كذلك تنشيط الغدد الصماء. فتنشط الغدد الصماء عن طريق عملية الاغتسال، لأن عملية الاغتسال بتنشط الغدد الصماء مثل الغدة الكظرية، مما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية والضغط الشرياني. يبقى طلع أن الطهارة في الإسلام لها تأثير مهم جدا على صحة الإنسان. اتكلمنا عن الوضوء، اتكلمنا عن الاغتسال، تعال نتكلم عن الطهارة من النجاسات. من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. قال الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، يبقى لازم ملابسك تكون ايه؟ طاهرة. طهارة المكان، قال الله تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يبقى البيت المكان. فلابد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان من النجاسات المختلفة. خلاص اتكلمنا عن طهارة البدن بالغسل والوضوء، نتكلم بقى عن طهارة المكان وبينها بالآية: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهارة الثوب لقول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. فمن الطهارة غسل الجسم كله أو بعضه من كافة النجاسات التي قد تحتوي على الجراثيم الناقلة للعدوى والمرض. وقد أمر الإسلام أن يتزين المسلم فيلبس أجود وأحسن الثياب كلما ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، فقال الله جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. البس أحسن لبس. وفي هذا شعور بالحيوية، هذا شعور بالإيه؟ بالحيوية والصحة والعافية والظهور بالمظهر الحسن. فالله جميل يحب الجمال، يبقى ساعتها نفسيتك أنت تبقى عاملة إزاي بقى؟ ها؟ يبقى الوضوء والطهارة والغسل ها علاج نفسي صح، وعلاج بدني زي ما بينا. ايضا من الاشياء اللي بنستعملها في الطهارة، خلاص كده اتكلمنا بقى عن الوضوء وعن الغسل، من الاشياء اللي بنستعملها في الطهارة السواك. السواك، السواك في السنة، السواك بكسر السين سي، سواك يطلق على الفعل. يعني لما نمسك العود كده، عود الأراك اللي هو عود السواك، يعني لما أحركه كده في الفم، الحركة دي كده اسمها ايه؟ سواك أو أستاك. خلاص كده، فهو العود نفسه اسمه سواك، والعملية نفسها اسمها عملية سواك أو يستاك. فالسواك بكسر السين يطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يتسوك به، وهو من سنن الفطرة، وهو سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب عند الوضوء وعند الصلاة مطلقا. سواء هتصلي فرض، سواء هتصلي سنة، استعمل سواك. سواء هتتوضى عشان تصلي فرض، تتوضى تصلي سنة، استعمل سواك. هتتوضى عشان تنام، استعمل سواك. هتتوضى عشان تاكل، استعمل سواك. طالما هتتوضى لأي حاجة، استعمل سواك. طالما هتصلي أي صلاة، استعمل سواك. خلاص كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعنه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى في رواية عند كل صلاة، وفي رواية عند إيه؟ عند كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، يعني هو نايم يصحى من الليل كده يقلق ولا حاجة، ها، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وإذا دخل بيته، هو جاي من بره من سفر ولا من غزوة ولا جاي من المسجد، أول حاجة يعملها أول ما يدخل البيت قبل ما يتكلم مع حد يستعمل السواك. إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طهارة للفم ويرضي ربنا. طيب عرفنا الناحية الشرعية، تعال نعرف بقى الفوائد، فوائد السواك. يمنع رائحة الفم الكريهة، يطهر الأسنان واللثة من سموم الجراثيم التي تزحف عبر الدورة الدموية وعبر الأمعاء، ومن ثم تزحف إلى بقية أجزاء الجسم. وفي ذلك يقول الدكتور ظافر الصابوني في كتابه حياتك بين الصحة والمرض للدكتور الفاضل العبيد عمر، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، صفحة 39، يقول إن السواك يقوم مقام فرشاة ومعجون في وقت واحد. يعني أنا بوفر عليك أهو، بدل ما تشتري معجون أسنان وتشتري فرشة أسنان، السواك بيقوم بالدورين الاثنين مع بعض. فهو فرشاة بأليافه الدقيقة المناسبة للتنظيف، وهو معجون بما يحويه هو في داخله من مواد مطهرة وبلورات سلس وحوامض ومواد عطرية وأملاح معدنية ونشا ومواد صمغية، فهو كمنظف آلي يزيح الفضلات من بين الأسنان مشابهة بذلك الفرشاة، وكمطهر قاتل للجراثيم مشابها بذلك المعاجين المطهرة كيميائيا وجرثوميا. سبحان الله، ده غير كده بقى، غير كده ان السواك لما انت بتستعمله اللعاب عندك قلوي وليس حمضي، اللعاب ريقك يعني، خلاص. السواك فيه مواد معينة وريقك انت فيه مواد معينة، لما بيتقابل ريقك، الريق ده اللعاب، مع السواك بيتفاعلوا مع بعض تتولد مادة ثالثة بعد عملية التفاعل. المادة الثالثة دي قادرة على قتل جميع الميكروبات في الفم. ده في معاجين سنان دلوقتي معمولة من السواك. فسبحان الله، طب انا ايه اللي خليني اروح اشتري معجون سنان معمول من السواك ومعالج كيميائي؟ طب ما انا اجيب السواك نفسه رايح نفسي ويبقى طبيعي. الفوائد الصحية للسواك، يقول ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، قال وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم، يشد اللثة، الإنسان اللي بيستعمل السواك تلاقي اللثة عنده ما يجلوش فيها نزيف دايما، تلاقي اللثة عنده قوية. تاني، يطيب الفم، يشد اللثة، يقطع البلغم، يقطع البلغم، يجلو البصر، خلي بصرك قوي، يذهب بالحفر، الحفر بفتح وسكون او بفتحتين، يعني نقول حفر او حفر، هو ده يفسد الاسنان اللي احنا بنسميه التسوس. التسوسه بتعمل حفر في السنان، يذهب بالحفر ويصحح المعده ويصفي الصوت، خلي صوتك نقي، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، بيسلك لك الأحبال الصوتية، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات، ومتى استعمل باعتدال جال الأسنان، خلى الأسنان بيضة، وقوي العمود، وأطلق اللسان، وطيب النكهة، ونقى الدماغ، خلي واحد دماغه نظيفة، وشهى الطعام، وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد. تعمله في ماء ورد وتستعمله، ده أحلى حاجة بقى. ومن خواص سواك الأراك، اللي هو السواك الطبيعي نفسه اللي بيجي من شجرة الأراك، أنه يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان، مفيش أسنانك ما تسويش بسبب السواك، ويقوي على الهضم ويدر البول، والبول ده مهم أنه يخرج من جسمك، لأن في مادة البولينة واليوريا وغيرها والأملاح الزائدة والسميات اللي في الجسم، ده بيخرج مع البول، هو بيساعد على ده، يعني بيساعد على طرد السميات من الجسم. وعموما عشان ما نطولش، فالسواك وقاية حاسمة من تسوس الأسنان وتنظيفا مستمرا مبيدا أولا بأول لتلك الجيوش الصغيرة التي تستقر وتعشش بين ثنايا الأسنان. شفت بقى؟ ده كل ده كلامنا عن الطهارة، سواء بالوضوء أو الطهارة بالغسل أو استعمال السواك أو تنظيف الملابس والمكان والأبدان. احنا في سلسلة عالج نفسك بالصلاة، فخلصنا كده حديثنا عما يتعلق بالطهارة. الطهارة طبعا لازم نتكلم عنها قبل ما نبدأ نتكلم عن الصلاة، فنبدأ نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن الصلاة في الإسلام وآثار الصلاة، وإن الصلاة بتمحو الخطايا، والصلاة كفارة للذنوب، والخشوع في الصلاة، والصلاة فلاح المؤمن، ونتكلم كذلك إن شاء الله عن حكمة تفريق الصلوات الخمس على ساعات الليل والنهار. ما كناش بنصلي بالنهار بس ليه؟ أو بنصلي بالليل بس ليه؟ ليه بالليل والنهار مع بعض؟ وليه الوقت دوت ليه ما بين الظهر والعصر ساعتين ساعتين ونص، وما بين المغرب والعشاء ساعة ساعة ونص، الله، وما بين العشاء والفجر سبع ثمان ساعات، ليه الوقت، ليه الأوقات دي، وليه التنظيمة دي؟ ده إن شاء الله نعرفه. إيه؟ ما هو تنظيم رباني له حكمة، بس أنا قصدي هنعرف بقى إزاي ده له أثر في العلاج النفسي والعلاج البدني. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.